إِنَّ

من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من بما عملوا ولنذيقن صدق الله العظيم. صدق.